الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في كتاب النكاح من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. قال أبو داود: كتب إلي حسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفص عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا مسترم بن سعيد بن أخت منصور بن زاذان عن منصور يعني ابن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات جمال وحسب، وإنها لا ترد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه ثانية فنهو، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. قول المؤلف: باب النهي عن تزويج من لا يلد من النساء. هذا العنوان وجد في بعض نسخ السنن دون جميعها، وقوله النهي أي طلب الترك، فإن طلب الترك يسمى نهيا. وقوله عمن لم يلد من النساء أي عن من يعرف عنه بأنه لا يلد، وذلك أن الشرع يتطلع إلى وجود النسل ويسعى إلى تكثير الأمة. وفي زماننا هذا يوجد من يدعي أن الكثرة من الولد من أسباب قلة الرزق ومن أسباب وجود البطالة، ولذلك رغبوا في عدم كثرة الولد، وهذا يتنافى مع المقاصد الشرعية الواردة في هذا الباب. فإن الإشكال ليس في كثرة الولد، وإنما في عدم صلاحه، في عدم صلاحهم أو في عدم تربيتهم. إذا كان الولد صالحا كان من أسباب الخير والهدى واستقامة الأحوال، ومن أسباب بر الأبناء لآبائهم. أورد المؤلف في هذا الباب حديث ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. هذا الحديث اختلفت مواقف أهل العلم منه، فطائفة رأوا أن الخبر ضعيف، ومن هؤلاء الإمام النسائي، وقد اختلفت أسباب التضعيف، فقال بعضهم بأن بقية رواة الخبر قد رووا هذا الخبر مرسلا ليس بمتصل، عن عكرمة مرسلا، والخبر المرسل يعتبره أهل الحديث من أقسام الضعيف. وقد قال طائفة بأن الخبر انفرد به الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة، ولا يحتمل انفرادهما بمثل هذا الخبر، ولذلك تكلم فيه بعض الأئمة كالإمام البخاري. وآخرون قالوا بأن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ عندما نزلت الآية من سورة النور في قول الله عز وجل: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، إلى قوله: وحرم ذلك على المؤمنين. وهناك من فسر الحديث وأوله وقال بأن المراد بالخبر ليس كما يتبادر إلى بعض أذهان الناس، ففسره الإمام أحمد بأن المراد به أنها لا تتوقف عن النفقة وبذل المال، لا ترد يد لامس، أي أن من طلبها شيئا قامت بإعطائه إياه ولو كان من مال الزوجة. ولكن هذا يخالف ظاهر الخبر، فإن من كانت تنفق في الخير فهذه صفة خير، ولا يؤمر لمثلها بالطلاق والتغريب. وآخرون قالوا بأن قوله غربها أي انقلها من بلدها الذي هي فيه إلى بلد آخر. وفسره آخرون بأن المراد بقوله إن امرأتي لا ترد يد لامس أنها لا تمتنع ولا توقف يد اللامس التي تمتد إليها، وليس المراد به فاحشة الزنا. وقوله قال: أخاف أن تتبعها نفسي، هنا فيه دليل على الموازنة بين المصالح والمفاسد، فلما خشي على نفسه وأنها قد يكون فراقها من أسباب توقان نفسه إليها بحيث تجعله لا يؤدي شيئا من العبادات، حينئذ أمره بأن يوازن بين الأمرين. ثم أورد المؤلف من حديث معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات جمال وحسب، أي أنني وجدتها وخطبتها وإنها لا تلد، إما أنه قد علم بأنها لا تلد فيما سبق، وإما لكونها كانت من يعرف قرابتها بأنهن لا يلدن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي اختر غيرها ولا تتزوجها. والأصل في لفظة لا أنها للنهي، والعلماء يجعلون هذا اللفظ على الكراهة ولا يجعلونه على التحريم، وذلك لتعلق مقصد دنيوي به ألا وهو الولد. قالوا: ولأن المكاثرة في الولد ليست مما يجب على الناس أن يفعلوه، أن المكاثرة للأمم يوم القيامة ليست مما يجب على الناس أن يفعلوه. وقالوا بأن أصل النكاح ليس بواجب، فدل هذا على أن اختيار الولود ليس بواجب. وقوله تزوج الودود الولود، المراد بالودود المتحببة لزوجها المتبعلة بحسن التبعل له، فإني مكاثر بكم الأمم. هذا فيه العلة في اختيار الودود الولود. فإن قيل بأن هذا التعليل مناسب في الولود فما دخله بالودود؟ قيل بأن المعنى في هذا أنها لما كانت بهذه الصفة حصل بها اجتماع الكلمة وتآلف القلوب، ولذا كاثر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة الأمم. قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي قال: أنبانا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسار بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته. قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا؟ قال فسكت عني فنزلت. والزانية لا ينكحها الزاني لا ينكح إلا زانية والزانية. أحسن عليك. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها. قال حدثنا مسدد وأبو معمر قال أنبأنا عبد الوارث عن حبيب قال حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وقال أبو معمر قال أنبأنا حبيب المعلم وعن عمرو بن شعيب. عقد المؤلف هذا الباب في تفسير قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية. وكما تقدم معنا أن لفظة النكاح قد يراد بها العقد وقد يراد بها الوطأ. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث مرثد أنه كان يحمل الأسارى بمكة، أي كان يدخل إلى مكة سرا ثم يقوم بنقل الأسرى الذين في مكة من المسلمين وإخراجهم من مكة ليقوم بتسليمهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة. قال وكان بمكة بغي، أي امرأة زانية، يقدم عليها كثير من الرجال يقال لها عناق، وكانت صديقته، أي كانت صديقة لمرثد قبل دخوله في دين الإسلام، فوجدها في مكة فدعته إلى نفسها فقال بأني قد أسلمت، فدعته إلى نكاحها، فلم يعجل بهذا حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مرثد فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا، أي هل أتزوجها وهل يجوز لي ذلك؟ قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وفي هذا انتظار الوحي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن من لا يعلم لا يتكلم في المسائل التي لا يعلمها ولو كان عنده علم في غيرها من المسائل. قال فنزلت الآية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ظاهر هذه الآية أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة زانية، وذلك لما له من آثار غير مقبولة من إدخال ولد في فراشه، ولكونها قد لا تمتنع عن هذا الفعل بعد زواجها. وقد اختلف العلماء في النهي هنا، هل هو على التحريم كما قال بذلك الإمام أحمد، ولذلك قال بأنه لا يصح العقد على المرأة الزانية، أو أن الحكم هنا ليس على التحريم وإنما على الكراهة كما قال بذلك الجمهور. وبعضهم قال لا ينكحها، المراد به أنه يعني لا يطأها وطأ الزنا، ولكن هذا خلاف المعهود الشرعي، فإن المعهود من الشرع استعمال لفظ النكاح في العقد لا في الوطأ. ولذا فإن مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أرجح، لأنه ظاهر هذه الآية ويدل عليه في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. وبعض أهل العلم قال بأن المراد بالآية الزانية التي أقيم عليها حد الزنا بالجلد والتغريب، وأما من لم يقم عليها حد الزنا فإنها لا تدخل في الآية. واستدلوا عليه بالحديث الذي أورده المؤلف لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، ولكن هذا يخالف عموم الآية، فإن قوله والزانية عامة، لأنها مفردة معرفة بأل الاستغراقية، فتشمل المجلودة وغير المجلودة. وأما الحديث فهو في المرأة في المجلود لا في المجلودة، هذا من جهة. والجهة الثانية أنه نهى عن صورة فلا يدل على إباحة ما عداها، نهى عن نكاح الزاني المجلود فلا يدل على إباحة نكاح الزاني غير المجلود. ومن ثم فإن الأظهر هو قول الإمام أحمد في هذه المسألة، لأن قوله لا تنكحها هذا نهي، والأصل في النهي التحريم والدلالة على الفساد. قال رحمه الله: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. قال: حدثنا هناد بن السري قال: أنبأنا عبثر عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أنبأنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قول المؤلف: في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، أي هل يجوز أن يجعل المالك مهر مملوكة ليتزوجها أن يعتقها؟ هذا رجل يملك امرأة اشتراها بماله، فهل يجوز له أن يقول لها: إن أردت وقبلت أن أتزوجك أعتقتك مقابل مهرك في الزواج، أو لا يجوز ذلك؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول يقول بعدم صحة العتق هنا وعدم صحة النكاح، قالوا لأن عقد النكاح لا بد أن يكون فيه مهر، وهنا لا يوجد مهر. وقال آخرون بتصحيح العتق وتصحيح النكاح، ثم بعد ذلك يلزم المرأة أن تدفع للزوج قيمة الأمة المملوكة. والقول الثالث بتصحيح نكاح المرأة وجعل عتقها صداقها، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وخالفه الجمهور في هذه المسألة. ومذهب الإمام أحمد أحظ بالدليل في هذه المسألة لورود هذين الحديثين الصحيحين، أحدهما قولي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر فعلي، وهما حديثان صحيحان متفق عليهما. أولهما حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: من أعتق جارية، من أعتق جاريته، أي من حول مملوكته من كونها جارية مملوكة إلى كونها حرة وتزوجها، كان له أجران. ففي هذا دلالة على جواز التزوج بالأمة وجعل عتقها صداقها، وهذا فيه دلالة لمذهب الإمام أحمد، قال: كان له أجران، ففيه فضيلة هذا العمل. والحديث الآخر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. صفية بنت حيي كانت من أهل خيبر، كانت من أهل خيبر متزوجة برجل من أهل خيبر، فرأت في المنام أن القمر ينزل من السماء فيدخل في ثيابها أو في فرجها، فقصت رؤياها على زوجها فضربها زوجها حتى أدمى وجهها وقال تطمعين في محمد أن يتزوجك؟ ثم بعد ذلك فتحت خيبر فقتل زوجها في فتح خيبر فأخذت في الأسرى وجاء من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الأسرى امرأة لا تصلح إلا لك، فكانت صفية فاصطفاها صلى الله عليه وسلم لنفسه، ثم إنه أعتقها وجعل عتقها صداقها فتزوجها. فهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل لمذهب الإمام أحمد في هذه المسألة. قال رحمه الله: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أنبأنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل لك في أختي؟ قال: فأفعل ماذا؟ قالت: فتنكحها. قال: أختك؟ قال: نعم. قالت: نعم. قال: أو تحبين ذاك؟ قالت: لست بمخلية بك، وأحب من شركني في خير أختي. قال: فإنها لا تحل لي. قالت: فوالله لقد أخبرت أنك تخطب درة أو ذرة. شك زهير بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. قالت: نعم. قال: أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. الرضاعة إدخال لبن الآدمية في الجوف من طريق معتاد، والرضاعة يقع بها التحريم، فقد قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فدل هذا على أن الرضاعة مؤثرة في تحريم النكاح. وجاءت أحاديث تدل على هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرضاعة ينتشر بها عدد من الأحكام المحرمية، من مثل جواز الكشف والمنع من النكاح وجواز رؤيتها وجواز الخلوة بها والسفر، ولكن لا يدل هذا على أن الرضاعة تثبت جميع أحكام النسب، فهناك أحكام لا تثبت بالرضاعة وإن كانت تثبت بالنسب، مثل الإرث مثلا، هذا لا يثبت به الرضاعة، ومثله أيضا ولاية النكاح والولاية في القصاص، فهذه لا تثبت بالرضاعة وإنما تثبت بالنسب. والمراد بالنسب القرابة، لأن في بعض المناطق يراد بالأنساب الأصهار، بينما المراد هنا القرابة كالإخوة وأبناء العم. وقوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا ضابط فقهي في باب الحضانة، قوله ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أي جميع النساء اللاتي يحرمن بالنسب فإنهن يحرمن من الرضاعة. وقد استثنى بعضهم مسائل، منها أم الأخ من الرضاعة، لو جاء شخص ورضع من أمك فهذا أخوك من الرضاعة، طيب هل يجوز لك أن تتزوج بأمه؟ نقول نعم، ولكن تحريمها في النسب لكون هذه المرأة إما أما وإلا زوجة أب، وليس هذا مما يثبت بالرضاعة. وهكذا ذكروا عددا من المسائل، لكن كلها بسبب أن سبب التحريم، بسبب أن سبب التحريم هو هذه الرضاعة. يعني قوله يحرم من الرضاعة، إذن لما اختلف سبب التحريم في مسائل النسب عنه في مسألة الرضاعة، قلنا هذه الصور لا يثبت فيها التحريم، لا يثبت فيها التحريم. أورد المؤلف حديثين، أحدهما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ففيه إثبات الأحكام في الرضاعة وأنها تتبع النسب والولادة، وهذا ضابط فقهي في باب الرضاعة. ثم أورد المؤلف حديث أم سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة، أم سلمة كانت زوجة أبي سلمة، فلما مات عنها أبو سلمة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم سلمة أن أم حبيبة، أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قالت يا رسول الله هل لك في أختي، أي إن أردت أن تتزوج أختي فأنا أرتب الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأفعل ماذا، ماذا أفعل بأختك؟ قالت تنكحها، أي تتزوجها، ولأنها أرادت الخير لأختها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أختك؟ قالت نعم. ومن المعلوم أن أخت الزوجة لا يجوز الزواج بها، ومثله أخت الزوجة من الرضاع، وهكذا عمة الزوجة وخالتها. قال أختك؟ قالت نعم أختي. قال أو تحبين ذاك، أي هل ترغبين في أن أتزوج بأختك، ما السبب في هذا؟ قالت أم حبيبة لست بمخلية بك، أنت ستتزوج ستتزوج، فكونك تتزوج أختي أحب إلي من أنك تتزوج امرأة أجنبية تريد الخير لأختها، لست بمخلية بك، سيأتي معك زوجات، وأحب من شركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، أي لا يجوز لي أن أتزوج بها. قالت أم حبيبة يا رسول الله والله لقد أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة، أبو سلمة عبد الأسد المخزومي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخوه من الرضاع، فبنت أبي سلمة أخت لي، فبنت أبي سلمة هي بنت أخي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في نفس الوقت أخت زوجته، وكلاهما سببان للتحريم، ما يدل على أن العلة الواحد، أن المحل الواحد قد يجتمع فيه حكم معلل بأكثر من علة. قالت فوالله، قال فإنها لا تحل لي، أي لا يجوز لي أن أتزوج بها. فقالت أم حبيبة لقد أخبرت أنك تخطب درة أو ذرة بنت أبي سلمة، تريد أن تستدل على جواز نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بأختها على ما تحدث به الآخرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بنت أم سلمة هي ربيبة، وفي نفس الوقت هي ابنة أخيه من الرضاع. قالت أم حبيبة: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله فيه جواز القسم ولو لم يستحلف الإنسان إذا كان على الأمر العظيم، أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري، لأنها ابنة أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهي ربيبة، والربيبة لا يجوز للإنسان أن يتزوج بها، ولو قدر أنها ليست بربيبة فهي بنت أبي إيش؟ أبي سلمة، فهي ابنة أخيه من الرضاع. قال: أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وفي تحريم الزواج ببنت الأخ من الرضاعة. أرضعتني وأباها ثويبية، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، تقوله أم حبيبة خشيت من أن يبدأوا بنقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: أما والله لو لم تكن ربيبتي، يعني ابنة زوجتي، في حجري ما حلت لي، وذلك أنها ابنة أخي من الرضاعة، وأبو سلمة كان رضيعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لأن بنات الزوجة وأخوات الزوجة هؤلاء لا يجوز للزوج أن يتزوج بهن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، وغفر الله ذنوبكم، ويسر الله أموركم.